بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله ورعاه في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الإحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: حتى إذا ما دعا للجميع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله: قفوا للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. قال الشارح عافه الله: قوله رحمه الله حتى إذا ما دعا للجميع، أي أن الله عز وجل يدعوهم ليجمعهم ليوم القيامة. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله: يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة فيحشرهم إليه لا عوج له، يقول لا عوج له عنه، لا عوج لهم عنه ولا انحراف، ولكنهم سراعا إليه ينحشرون. انتهى المراد من تفسير سورة طه. وقوله: نعم، هذه الأبيات فيها ذكر الحشر والنشور، أن الحشر بمعنى الجمع، يجمعون إلى ساحة الحساب، والنشور يخرجون من قبورهم منتشرين. وهذه آيات، والآيات في هذا كثيرة، إثبات البعث وإثبات النشور. الحشر هذه كثيرة في القرآن، وكذا الأحاديث لا تحصر بركة فيكم. وإذا أراد الله أن يجمعهم يكفيهم صوت واحد، يتبعون الداعية ولا أحد يتخلف، لأن الله يقهر العباد كلهم. نعم. قوله: وكل ميت من الأموات قد نشر، أي أن بعد أن يدعوهم الداعي يخرجون من قبورهم منتشرين. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال ابن جرير رحمه الله في قوله وإليه النشور يقول تعالى ذكره: وإلى الله نشركم من قبوركم. انتهى من تفسير سورة الملك. وقال الإمام ابن كثير: وإليه النشور، أي المرجع يوم القيامة. وقوله رحمه الله: قال الإله قفوهم، أي يقول تعالى للملائكة يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فالكفار يوم القيامة يسألون عن ربهم ودينهم، فلا يستطيعون أن يجيبوا جوابا صحيحا بل يعترفون، فعند ذلك يسحبون إلى النار، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره: لنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم رسلي ماذا عملت فيما جاءتهم به الرسل من عندي من أمري ونهي، هل عملوا بما أمرتهم به وانتهوا عما نهيتهم عنه وأطاعوا أمري أم عصوني فخالفوا ذلك. ولنسألن المرسلين، يقول ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم، هل بلغتهم رسالاتي. انتهى المراد. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته. انتهى من سورة الأعراف. نعم، هذه مواقف شديدة، فالمسلم يحمد ربه ويحافظ على عقيدته الصحيحة، فما بينه وبين هذا السؤال إلا الموت، يسأل في قبورهم ويسأل يوم القيامة. فالعبد ما زال في مواقف شديدة، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما أحد يستطيع تجاوز لا إلى الجنة ولا إلى النار إلا بعد السؤال، فهناك محاققة وهذه الأسئلة ليظهر الحق ويظهر المبطل. الرسل محقة أنهم قد بلغوا وأدوا الأمانة التي كانت عليهم، والأمم الكافرة كذبة خونة يحاولون أن يكذبوا حتى يوم القيامة لكن لا يستطيعون. وأما المؤمن فرأسه مرفوع، رأسه مرفوع ومثبت ومعان مؤيد من عند الله، ما من موقف إلا وينجح فيه بإذن الله تعالى. نعم. وقوله يقتص مظلومهم، أي المظلوم يشتكي بمن ظلمه وقهره فأخذ ماله أو هتك عرضه أو قتله أو جرحه، فأول ما يقضى ويقتص في الدماء، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. نعم، أول ما يقضى بين الناس في الدماء لعظمها، قبل القضاء في الأموال والأعراض والشتائم. وحديث أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، يكون ذاك فيما بينه وبين ربه، أما ما بين الناس أنفسهم من المحققات يكون بارك فيكم في الدماء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. رواه البخاري. نعم، هذا المظالم ما بقي هناك دينار ولا درهم ولا ناقة ولا جمل ولا سيارة، فبقي الحسنات يتقاص منها، فإن فنيت حسنات الظالم حمل وبقي عليه شيء حمل عليه من سيئاتهم فطرح في النار. معنى الأمر شديد كما سمعتم. فالمظالم يعني لولا أن الله يستدرك أو يعني يلطف بأهل الإيمان لهلكوا، لكن المظالم قد يعوض الله جل وعلا بعض المظلومين من أهل الإيمان. طيب، لكن العبد لا يأمن حتى لا تظلم كافرا، فإنه لا يدخل أحد النار وله مظلمة عند أحد من أهل الجنة، وله مظلمة عند أحد من أهل الجنة. ونخشى على طلبة العلم أكثر شيء من الجرح، لأن بعضهم يقول لك تعال نغتب ساعة، ودخلوا في أعراض أهل العلم بغير حق، ودخلوا في أعراض إخوانهم طلبة العلم بغير حق، وأسرفوا يسرفون ما بين حين وآخر، يتكلمون على الشخص ممكن في الشهر 20 مرة وربما أكثر في الشهر الواحد، مجالس كلها أو كثير منها في هذا. أهل العلم كانوا إذا احتاجوا أن يجرحوا شخصا يكتفون بكلمة: ما حال فلان يا إمام؟ قال: فلان ضعيف. بس يكتفي، فلان عنده بدعة. لهذا ما تجد في كتب الجرح والتعديل يعني في الواحد يعني مجلدات، انظر إلى الميزان للذهبي كم فيه من الضعفاء. فهمت؟ يعني أهم شيء يعرف أنه يؤخذ حديثه أو لا. فهمنا؟ فعلى كل الإسراف في ذكر المسلمين خطأ، إنما الجرح والتعديل لأهل العلم أولا الأئمة، ثم طالب العلم ينقل ما قاله أهل العلم عند الحاجة. والله المستعان، سأل الله السلامة. تفضل. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فهذه الأدلة وما في معناها تدل على شدة الأمر يوم القيامة، فيجب على كل مسلم أن يتحلل من جميع المظالم في الدنيا قبل أن لا يكون دينارا ولا مال، وإنما هي حسنات. فالشخص يتمنى الحسنة لنفسه، فإياك والتساهل بحقوق الناس، فلا تكن يوم القيامة ممن يوزع حسناته لمن ظلمهم لمن يوزع حسناته لمن ظلمهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك.